الحسين مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء الثقفي. متى عهدك بقتيبة بن سعيد يا أخي؟ أنت في العصر خير إن شاء الله. وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السرين صاحب كتاب الزهد. وأبو عاصم الحنفي أحمد بن جواس ثقة كما في التقريب. راجع ايش صار؟ راجعوا جزاكم الله خيرا. ها احمد ها كيف ما هي يعني انتم تراجعون الاسماء؟ راجعتم الكنى فقط؟ الله يصلحكم يا ابنائي. قال رحمه الله واللفظ له. قالوا حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم الحنفي. ما شاء الله. عن سماك وهو ابن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه. علقمة بن وائل بن حجر. وهل سمع علقمة من أبيه أم لم يسمع؟ وماذا تقولون في التقرير لم يسمع علقمة من أبيه؟ خطأ. نعم نعم. وفي تاريخ البخاري وفي الترمذي. احسنت. ها نعم. علقمة له اخ اسمه عبد الجبار. وعبد الجبار لم يسمع من ابيه. عن ابيه قال جاء رجل من حضرموت. من حضرموت وراجع اذكر مصادره والراجع تاريخ البخاري اقل شيء لانك تناطح الحافظ بهذا. فقل راجع ماذا؟ تاريخ البخاري. قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي. فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم للحضرمي لك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس بمورع وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه الا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ادبر اما لئن حلف على مله على ماله لياكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. وهو بمعنى الحديث المتقدم وهو عنه غضبان رضي الله عليه غضبان. وسماك بن حرب لا يعارض حديثه أو لفظه لفظ غيره من المتقدمين. قال رحمه الله تعالى نعم ها من أي ناحية؟ إيه طيب سنت اكتبه يا أحمد. نعم ها نعم طيب ها نعم ها لا لا أقره على يعني هو باب دعوة وإجابة. نعم ها الذي يظهر من حضرموت هكذا يا أخوان أتعرفون الكنديين؟ الأشعث بن قيس الكندي من حضرموت. طيب يا أخوان أنتم لكم أعرف ببلدكم يا أخوان ها؟ نعم كندي وليس ابن حضرمي ها؟ هذا وهذا خير إن شاء الله. نعم ايه نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير. نعم ها وما دلس عن الذي يقال فيه ربما دلس يا اخواننا اذا عن عنك ماذا ها ها اي نعم يقبل الا ان يعرف انه دلس في هذا الحديث. الله يصلحك ربما أليس المدلسون ينقسمون إلى خمس طبقات؟ هذا هو الأولى والثانية إما أن يكون تدلسه قليلا وإما أنه لا يدلس إلا عن ثقة. نعم ها ماذا؟ هم تجاوزوا عن هذا يعني قسموا المدلسين إلى خمسة أقسام الأولى والثانية تجاوزوا عن عنتهم إلا أن يعرف أنه دلس يعرف بجمع الطرق أو بنص الحفاظ على هذا. قال حدثنا طيب يا إخواننا عن علقمة بن وائل متى عهدك بعلقمة بن وائل يا أخي أنت في السند المتقدم عن وائل بن حجر عن أبي طيب غلط هنا عندي غلط وأنتم مثلي عن أبيه قوله عن أبيه زائدة والصواب حذف حفوها كما في صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي جزء واحد صفحة 24 و100. ها ايه طيب لا بأس عن وائل بن حجر هذا لا بأس سهل لكن عن أبيه قال كنت كتبتم يا أخوان الذي فيه عن أبيه يجعلها بين قوسين ويقال طيب صواب قوله عن أبيه زائدة وصواب حذوها كما في صحيح مسلم لتحقيق محمد فؤاد بن عبد الباقي. والنسخ الأخرى يا أصحاب المتون المتون الأخرى ها ماذا عندكم ها ها؟ عن وائل بن حجر عن أبي. الذي يظهر أنه خطأ مطبعي تتابع عليه أو من الناسخين ها؟ إيه طيب أو هو يا أخوان أصله ها هنا عن علقمة بن وائل عن أبيه ويكون عن وائل بن حجر لا إذا لكن قول عن أبيه أقرب. قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتدى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي واسمه ربيعة بن عبدان. نعم ابن عبدان. قال بينته. قال ليس لي بينة. قال يمينه. قال إذن يذهب بهذا. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان. قال إسحاق في روايته ربيعة ابن عبدان عيدان عيدان. كم حديثا قرانا يا أخي زيد؟ من صحابيه الروي له عنه؟ أدبت وأصبت. ها؟ لكان كافرا هو يطلب منه اليمين على معتقده إن كان ما هو يعني يقصد يحلف على اليمين على معتقده. لا إذا كان فيها شرك فلا اليمين على. نعم يا كلاهما صحيح. يذهب تكون إذا ناصبة ويذهب إذا حرف جواب فقط. أتذكر شروط إعمال إذا أن تكون في أول الكلام وأن تكون بعد القسم وبين الأول القسم. الله يسلمك. من عنده إجابة يا إخواننا؟ ها أنت أن تكون من فضل الكلام. وأن لا يرسل بينها وبين الفعل إلا القسم. وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا. اعمل إذا أتتك أولا وتكت فعلا بعدها مستقبلا. واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو بلاء أو إلا بحلف أو نداء أو بلا. طيب واصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. ها؟ نعم وهذا وارد أيضا رأي ابن عصفور وغيره هذا وارد. يا لكن الأكثر فيها لا يفصل بينها وبين الفعل للقتل. في الشجاع على قطر الندى. طيب وأخوانكم يقولون أيضا في الكواكب شرح ماذا؟ شرح متممة؟ طيب خيرا إن شاء الله جزاكم الله خيرا. ها؟ نعم الثبوت لا يكون أقوى من الميت. لا يكون أقوى من البينة. طيب لا لا صحيح أحسنت يا عصام. كان حديث قرانا يا أخي عبد الرحمن كان حديث قرانا يا أخي عبد الله ما عندك أنت قصيدة أرني إياها ها؟ لا وقت الدرس سيشقق الدفتر إذا أي واحد يبي درسه ها؟ فائدة لا بس وقت الفائدة من الدرس نفسه ها؟ طيب طيب يا اخواننا بارك الله فيكم. شيخ صالح كان حديث القران الليله ها ما هو ما هو ها الله يصلحه. نعم قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم محمد الحاشد. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء كمل كمل كمل نعم كمل فيه زيد. نعم يا خالد ها أبو كريب موجود عندنا. نعم ها هذا هو موجود قلنا أبو كريب. نعم قلنا الهمداني الخارجي من عندك من عندهم لا لا من عندهم ها من عندهم ها يراجع تراجع ترجمته ها إلى خمل وبكيل من خلف خمل هذا خير من إن شاء الله. قال من قال يا أخوان أنه خارجي ها قلت أبي محمد بن عبد الله بن مير. طيب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد القطواني قال ها لا من رجال البخاري قال حدثنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير في البخاري ومسلم تقبل روايته وفي غير البخاري ومسلم تراجع ترجمته في الميزان فلينظر أردى ما فيه وأحسن ما فيه. اعطنا المجلد الاول يا بني خالد بن مخلد انتقيا صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر. نعم يا اخي انت يا اخانا ما هو غندر لاي شيء عرفت ها ليش هذا أرفع. قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه نعم مولى الحرقة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. ومعنى قوله يا أخوان لا تعطه مالك كأنه للإباحة فقط يعني أنه يجوز لك أن تقاتل وفي بعض الأوقات ربما يندب وإلا فيجوز للشخص أن يبتدي نفسه بماله. ما هكذا يا أخوان؟ ها؟ يجوز له أن يبتدي نفسه بماله، والله المستعان. ها؟ وفي رد على الاشتراكيين في قوله مالك، أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. ها؟ يجوز أن يقاتل. ها؟ إن قتله ومعه برهان على هذا لا لا يسلم. ها؟ إذا كان عنده برهان، برهان أي برهان على هذا فيجوز أن يقتله ولا يلزمه ولا يقتل. لكن إذا لم يكن به يعني له برهان فيقتل به، لأن ما من أحد يريد أن يقتل شخصا إلا قال إنه أراد أن يأخذ مال. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور الكوسج عن السلولي ومحمد بن راشد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرني سليمان الأحول، سليمان بن أبي مسلم، أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن وهو ثابت بن عياض كاتب لهما في الحاشية هنا، الله أعلم من أي وقت، أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمر وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمر فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمر: أنا علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. ماذا أريد أن تقرأ ترجمته وترفع صوتك إذا بعدما أنتهي من هذا الحديث. ولو حدثني محمد بن حاتم، كذب هكذا يا أخوان، لعله لم يثبت لدى مسلم تكذيبه. قال: حدثنا محمد بن بكر حا، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. قال: حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج في هذا الإسناد مثله. من أجل خالد ما ثبت لدى مسلم تكذيبه، وهو متابع لا يقول السمين بن ميمون الملقب السمين. طيب يا اخواننا، كم حديثا قرانا يا اخانا رضا؟ حديثين. ها؟ كم حديثا قرانا يا اخي داود؟ من صحابة الثلاثة؟ ها أبو وائل، وائل وأبو هريرة، ها عبد الله بن عمرو بن العاص. خيرا إن شاء الله. الذي كان يريد أن يأخذ ماله بينه وبين الله لا شيء، لكن في الحكم بالظاهر لا بد أن يبرز برهانا على أن ذاك كان يريد أن يعتدي على ماله، أو إذا لم يدري الناس وغسله لا شيء. الله المستعان. تقرا في الله يصلحك يا عبد الرزيق. نقرا وان تقرا في خالد بن مخلد القطواني الكوفي ابو الهيثم مولى بجيله عن ابي الغصن ثابت بن قيس ومالك وسليمان بن بلال وعده وعنه البخاري واسحاق وعباس الدوري وخلق. وروى البخاري ايضا ومسلم عن رجل عنه قال ابو داود صدوق لكنه يتشيع. وقال احمد له مناكير. وقال يحيى وغيره لا باس به. وقال ابو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن سعد منكر الحديث مفرط بالتشيع. طيب وذكر ابن عدي ثم ساق له 10 احاديث استنكرها ثم قال هو من المكثرين لا باس به ان شاء الله. فمن ذلك حديث السفر قطعة من العداء قال فيه عن سهيل والصواب عن سمي. وله عن مالك عن ابي الدينار عن الارج لا يمنع جاره ان يغرز. وهو في الموطا عن الزهري بدل ابي الدينار. وروى ابن كرامة عنه عن ماله عن أبي الزناد عن الأعرج حديث البيعان بالخيار وإنما هو عن نافع عن ابن عمر. ثم ذكر حديث أحاديث وبعدها قال وقال الجوزجاني كان شتاما معلنا بسوء مذهبه وكان ابو نعيم كوفي المذهب يعني يتشيع وعبيد الله بن موسى اسوا مذهبا منه. قلت وكذلك عبد الرزاق وعده ذلك. ثم ذكر حديث الولي قال الحافظ الذهبي فهذا حديث غريب جدا لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ولم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من هذا البخاري طيب ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في مسند أحمد. وقد اختلف في عطاء فقيل هو ابن أبي رباح والصحيح أنه عطاء بن يسار الذي يظهر أنه يحسن حديثه يا أخوان. ها؟ نعم؟ ها؟ أي التهديد طيب الذي يظهر أنه يحسن حديثه أقل شيء. من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو علمت ان لي حياه ما حدثته لانه يخاف منه لانه ظالم. عبيد الله بن زياد ظالم ابوه زياد ايضا ظالم نعم ها طيب بارك الله فيك اني ها زياد والده لو علمت أن لي حياة ما حدثت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أنت أخي جميل كم حديثا قرأنا الليلة من صاحب الحديثين ها من صحابيه الراوي له عن معدل عندك سند كله عبيد ها لا لا عندك شيء أعيد الله له حتى تعرفه قال هذا عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرض أي في مرض معقل الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عندك يا أخي ها الحسن الراوي له عن الحسن ها طيب ما اسمه جعفر بن حيان الراوي له عن ابي الاشهر شيبان بن فروخ أفيكم احد حفظ الحديث بسنده واحد نريد فقط عندك يا عبد الرحمن اقرا يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه وهذا عام إخواننا عام في أي شخص استرعاه الله رعية في الرجل وفي ماذا المدرس القاضي الرئيس الملك ما من عبد يسترعيه الله رعية اعرف يا أخي ما من عبد حتى يظهر لنا أيضا شيء إيه أنت ها لأي شيء زيدت من لزيادة تأكيد النفي زيادة تأكيد النفي فعبد نكرة في سياق النفي وأكد أيضا بمن فهو يشمل كل عبد حتى ولو لم يكن الشخص إلا يعني له ولد أو له امرأة أو يشمل كل ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة يخلص لها النصح وفي جميع ما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها اي نعم نعم سمع عن المعقل الحسن سمع عن المعقل نعم قوله لو علمت ان لي حياه ها؟ ظاهر ان الشخص قد يحس انه يعني حاله الموت تتدرج يحسها بهذا ولا وليس متاكدا انه لا يحيا نعم احفظه مرة أخرى إن شاء الله إذا بقي وقتي ما بعد. بارك الله فيك. مثلك إسماعيل، إسماعيل منصرف غير منصرف، ما المانع له من الصرف؟ خير إن شاء الله. جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا من جمعهم قوله صن شملة، الصاد لمن يا إخوان، والنون لنوح، والشين طيب شام، والميم واللام طيب، والهاء لنوح. بارك الله فيكم. نعم ما قال هذا الكلمة أسهل ها؟ أنت تعني كيف؟ خير إن شاء الله سهل. تعني شيثا ضراء أو شيثا، تعني شيثا أو شيثا، شيث ممنوع من الصرف أو منصرف، منصرف أو ممنوع من الصرف، منصرف. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية بصري يا إخوان، وتأثر فلا يجيبن إلا المسؤول، عن يونس. أنت يا أخي علي من يونس؟ لا عند علي، وإلا اخترت آخر. أو كلما رأيت يونس قلت هو يونس بن يزيد؟ خير إن شاء الله. عندك يا عبد الله عندك يا عبد العزيز من يونس؟ ها انظر طيب خيرا ان شاء الله. انت اخي حسن من يونس؟ من عبيد؟ من عندهم او من عندك؟ من عندهم. خيرا ان شاء الله. ها يونس بن عبيد ايه هو يونس بن عبيد. نعم يا اخوان، إذا روى عن الحسن فهو يونس بن عبيد. ما شاء الله ما شاء الله. عن الحسن، متى عهدك بالحسن يا أخي زيد؟ ها السند المتقدم، من الراوي له عن الحسن السند المتقدم؟ أبو الأشهب جعفر بن حيان. خيرا إن شاء الله، لا إله إلا الله. قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يستر الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. بعدها أخواني في الله، من أمثلة هذا غشش الشيوعيين الذين يمنون أتباعهم بالمشروعات ويمنون أتباعهم بالرحى وما يدرون إلا والمجتمع فيه فقر مدقع وخوف مزعج. طيب بارك الله ألا طيب ألا كنت طيب الظاهر من كلامهم للاستفتاح التحديد ألا ألا للتحديد التحديد. طيب نعم يا أخي ها الظاهر هو هذا ها تحذير من كتمان العلم. طيب جزاكم الله خيرا. قام حديثا قرانا اخانا قاسم من صحابيه الراوي له عنه نعم الراوي له عنه يا بخاري الحسن. الحمد لله الحمد لله. قال رحمه الله تعالى ما شاء الله وحدثني القاسم بن زكريا المتحدث يشغلون إخوانه وقد شكي إلينا غير مرة فهل أنتم ساكتون؟ قال رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا بغدادي يا اخوان. قال حدثنا حسين يعني الجوفي حسين بن علي عن زائدة بن قدامة. زائدة انت يا محمد زائدة بن قدامة في طبقته زائدة اخر فمن هو وما حاله إن لم يجبت عندك عندك نعم وما حال طيب خيرا إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قال ها كوفي أخوكم يقول القاسم بن زكريا كوفي وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أبو إبراهيم. قال عن هشام قال قال الحسن كنا عند ماقل بن يسار نعود. من هشام يا أبا إبراهيم؟ سبق دينه وهو هو هو هو. بقي عليك سؤال هشام أثبت في محمد بن سيرين أم في الحسن؟ هشام أين أصح؟ هشام عن محمد بن سيرين أو هشام عن الحسن؟ من أثبت الناس في بن سيرين. طيب وفي الحسن؟ ها؟ نعم. من الواسطة؟ فأكد ما تقول لقد شككتني في شيء كان في نفسي. ظاهر العوام من حوشب حوشب على حوشب. طيب خيرا إن شاء الله في تهذيب التهذيب ممكن تراجع إيه هو ضعيف هشام ضعيف في الحسن. قال قال الحسن كنا عند ناقل بن يسار نعود فجاء عبيد الله بن زياد فقال له ناقل إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر بمعنى حديثنا أنت يا أخي محمد بن سالم كم حديثا قرأنا الليلة ها من صحابيه الراوي له عنه عبيد الله والسند الثاني ها الحسن في ماذا الراوي له عن الحسن ها هشام يدور على هشام عن الحسن ها يونس نعم لا يدور على هشام. ها؟ يدور الآن على الحسن هكذا. طيب قلت الراوي له هشام ويونس. الله يصلحكم. هشام عند محمد. وأبو الأشهب ما اسمه؟ ها؟ ها؟ جعفر بن حيان. خيرا إن شاء الله. أخوكم لمدة شهر ادعوه بجعفر بن حيان الأخ أحمد، وليس هذا من النسبة إلى غير الأب، يعني حتى يقال إنه من رغب فقط من رغب عن أبيه. فنحن مثل ما كنا نذكر لإخواننا قصة نصر بن علي، والحمد لله وإن كانت القصة لا تثبت، فقد عرفنا درشت بن زياد وأبان بن بارز، وأبان بن بارز عرفنا أنهما ضعيفان من هذه القصة. ثم عرفنا حديثا آخر، يعني ماذا؟ الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي ثمانية. والله المستعان. فلنحفظ يا إخواننا ماذا؟ جعفر بن حيان إن شاء الله. ها؟ ما هي اللي موقع؟ موقع؟ واحد يحيي المعين وآخر على المعين. ما شاء الله. ما شاء. ما هي هذا إن شاء الله؟ إن شاء الله بس من أجل حفظ الاسم. من أجل حفظ الاسم. هو أحمد. هو أحمد بن من؟ ابن عثمان. ها؟ إيه سهل. أحمد هو أحمد بن عثمان عندنا نعرفه جميعا، ولم نقله لم نقله مثل المقلدين الذين يقولون جماعة فلان ابن فلان وجماعة فلان ابن فلان وجماعة فلان ابن فلان. لا، ما لسنا من هذا، فقط نحن نريد أن نحفظ الاسم لا غير. ها؟ أن يكون مثله نرجو. وهو ما التفاؤل قد حدث يعني لكثير من الناس، يعني ربما بعضهم يلقب بمسدد وآخر بغندر وآخر بكذا، كثير منهم يعني لأجل هذا الليل حوشب. ويقولوا أخوكم طيب الواسطة حوشب. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام. طيب من هو معاذ؟ قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح، عن أبي المليح بن عثمان الضائر، أن عبيد الله بن زياد عاد، ما شاء الله، أبو المليح يتابع الحسن، أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث، لولا أني في الموت لم أحدثك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لن يدخل معهم الجنة. وإذا قل أسمع الآن يدور على عبيد، على عبيد بن من؟ عبيد بن كيف مشهورا؟ كم؟ اذكرهم. اثنان أبو المليح والحسن. خبر النقل المعقل يقول. عبيد الله بن زياد. لا، أن عبيد الله بن زياد عاد معقلا. يا بني لو كان يدور الحديث على معقل بن على عبيد الله بن زياد لكان الحديث ضعيفا، لأن معقل لأن عبيد الله بن زياد ظالم ابن ظالم. وليس من رجال السنة. أنت في عبادة أربع راتب. كم حديثا قرأنا الليلة من صحابيه الراوي له عن معدل نعم الحسن ورجل آخر. رجل آخر هذا مبهم ما ينفع. ها نعم يا عبد الله. ها أبو الأشهد. الله كثر الله في الرجال من أمثالك. نعم أبو المليح. نعم ما شاء الله الله يصلحكم. صحيح أبو المليح الراوي له عن الحسن. أنت عبادة. ها أبو الأشهد الراوي له عن الحسن. اسمعوا يا أخواننا الراوي له عن الحسن أبو الأشهد ريجان. والثالث يونس. أحسنت. هو إن كان مستحلا لم يدخل معهم الجنة، وإن كان غير مستحل ماذا؟ أولا أوليا. ها من أظلم عبيدة إلى ظاهر الحجج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وواقية من الجراح حا. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. نعم طيب أحسنت. وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمد، وكانوا إذا خرجوا من عند الأعمش أتوا أبا معاوية ليذاكرهم الحديث. نعم أيضا ذلك أبو ما هو عباد بن عباد أبو معاوية. قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كان يلقب بالمصحف. عن زيد بن وهب الجهني مخضرم. هكذا يا إخواننا. ما هو المخضرم يا أبو أحمد بن سعيد؟ أخوكم أحمد بن سعيد يقول المخضرم من عاش بين جيلين أدرك الجاهلية والإسلام. نعم وآمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أخوكم حسين السعيد يقول هو من عاش بين جيلين وأدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمن به ولم يره. نعم عندك هو من أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من عاش في الجاهلية والإسلام وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها؟ ها؟ لكن ما ذكر عبادة؟ ها؟ لا إله إلا الله. خلونا نحيلها إلى آخر. الله المستعان، الله المستعان. الشيء سر يا محمد. آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بعد حياته. وطيب، ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال إيمانه به. هكذا يا محمد؟ خيرا إن شاء الله. قال عن حذيفة بن اليمان، طيب خيرا ان شاء الله، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عمر اذا حضرت جنازة ناظر الى حذيفة، فان صلى عليها حذيفة صلى عليها. وفي ذات مرة قدم ليصلي فاخذ حذيفة بعمر وقال يا أمير المؤمنين إنه منهم. فقال عمر وأنا منهم؟ قال لا ولا ولا، يعني نعم أذكي أحدا بعدك ولا أخبر أحدا بعدك، وبهذا المعنى. طيب، فهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد من المنافقين قدر 12 واحدة. نعم يا أخي. ها؟ ما في. نعم، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وبعدها إخواني في الله، القرآن بعد الأمانة يصير له آثر. طيب. ها؟ إيه.